بعدين أخبار الترغيب والترهيب أين انتهى؟ أين وقف؟ هو الآن الشغل في الفهارس فقط. في الفهارس. نعم. طبعت الأجزاء. نعم. طبع ما شاء الله. نعم. إذا الآن الأجزاء المطبوعة تنتظر الفهارس لتخرج مرة ثانية. هو كذلك. وصحيح الموارد. الموارد. والله واقف هذا. واقف. لأنه قبل مرضي كنت مضع المقدمة. والمقدمة حقيقة حافلة بفوائد ونكت علمية. ثم قدر الله وما شاء فعل فتوقفت. وكانت المقدمة أستفيد فيها من تجارب الملازم. نعم. ولذلك فأنا ما قدمت ما صح من التجارب إلى الطبع. أيوة. فهو الآن يعتبر واقف. وأرجو الله أن يزيدنا قوة من عنده حتى نتابع المسيرة ويخرج الكتاب أيضا مع ترغيب وترهيب إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا لا نسكن عليكم أكثر. أهلا وسهلا ومرحبا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وأيضا الآن فارس المجلد الأخير من مختصر البخاري. ما شاء الله. مختصر البخاري طبع طبعة جديدة غير ال نعم بس طبع كامل الآن. هو كان طبع الأول. أربع مجلدات. ثلاثة أظن ربما الفارس يصير أربعة. نعم. الآن في الفارس. أي الحمد لله. أما هو الأجزاء دون مطبوعة يعني. نعم. الأجزاء مطبوعة. مطبوعة. نعم. ودعواتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بأمان الله. أهلا. أهلا مرحبا. أهلا. يا عبد الله. بارك الله فيك يا شيخ. الكتب هذه تأخذونها متى؟ نأخذها الآن معنا. نعم. السلام عليكم. أهلا مرحبا. هذا من عبد المحسن. السلام عليكم.